يقول نسمع كثيرا من الناس يقول بذمتك. لا شك أن هذا منكر ولا يجوز، وأن هذا من جنس الحلف بغير الله الذي هو حلف شركي. فعلى من سمع مثل هذا أن يذكر صاحبه بأن هذا منكر ولا يجوز. لكن إذا قال في ذمتك ومراده أنني أدعوك إلى أن تقول الكلام الصدق الذي أنت فيه صادق، وأن هذا يدخل فيما تدين الله عز وجل به، وأن هذا يدخل في ذمتك، فإن هذا ليس بحلف. أما إذا قال بذمتك وظاهر الكلام يدل على أنه حلف، فإن هذا لا يجوز والله أعلم. يقول أبي يريد أن يشتري بيتا، فوجد بيتا في إحدى غرفه قبر، أو قال قبر قديم، فهل يجوز أن ننبش هذا القبر وننقله في مكان آخر؟ وهل يؤثر كون القبر قبر مسلم أو كافر؟ يقول إيش ولكنه في بلاد المسلمين. أولا، إذا كان هذا القبر في بلاد المسلمين فالأصل أنه مسلم ومحكوم لهذه الجثة بأنها جثة مسلم. أما من حيث النبش فنعم، فالسنة العملية عند المسلمين من لدن رسول الله صلى الله عليه وسلم أن الدفن يكون في المقابر وليس في البيوت، فبالتالي واجب نبش هذا القبر وإخراج الرفات المتبقي ووضعه في مقبرة من مقابر المسلمين، وأن يسوى هذا المكان، وبالتالي فإنه يخرج حكمه عن كونه قبرا حينئذ والله أعلم. ما حكم من حلف بالله على أن يترك معصية ولا يعود لها ثم عاد ضعفا منه؟ عليه أن يتوب إلى الله عز وجل منها، وعليه أيضا كفارة يمين على حنثه في هذه اليمين. وكفارة اليمين ما أخبر الله سبحانه وتعالى، فكفارته إطعام 10 مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم أو كسوتهم أو تحرير رقبة، فمن لم يجد فصيام 3 أيام. يقول انتشر في بعض المجتمعات الحلف بالنبي صلى الله عليه وسلم، هل من كلمة أو نصيحة؟ نعم، من المؤسف أنه قد كثر على ألسنة بعض المسلمين أنهم يقولون والنبي أو بالنبي، وهذا منكر. وأول من أنكره النبي صلى الله عليه وسلم نفسه، وإننا لنشهد بالله ونقسم بالله أن النبي صلى الله عليه وسلم نفسه أن النبي صلى الله عليه وسلم نفسه لو سمع هذه الكلمة من قائلها لأنكر عليه عليه الصلاة والسلام. فإن كنت تدعي محبتك النبي صلى الله عليه وسلم فكيف تعصيه يا عبد الله؟ كيف تحلف به وهو الذي يقول من كان حالفا فليحلف بالله أو ليصمت؟ كيف تدعي حبك النبي صلى الله عليه وسلم وأنت تخالفه وهو القائل من حلف بغير الله أو من حلف بشيء دون الله فقد أشرك؟ إذن عليك يا عبد الله أن تتقي الله، وعلى كل من يسمع ذلك أن ينكره. وإنني لأظن بل أعتقد أن هذا المنكر لو بادر إلى إنكاره كل من سمعه لما انتشر هذا الانتشار الفظيع في بعض المجتمعات. لكن التكاسل والتساهل وغلبة الضعف على بعض الغيورين أدى إلى انتشار هذا المنكر والله المستعان. يقول دخل مكة أول ذي القعدة قاصدا الحج وذلك من المدينة، ماذا عليه إذا دخل معتمرا، وماذا لو دخل مكة غير معتمر؟ إذا دخل مكة من هذا الشهر أو من شهر شوال أو في شهر ذي الحجة فاعتمر ثم جلس في مكة، فإن هذا الإنسان إن حج فإن حجه يكون حج تمتع، لأنه يكون قد جمع بين حجة وعمرة في سفرة واحدة. أما إذا لم يكن مريدا للحج واعتمر فجلس فقط إلى وقت الحج أو ما قبله أو ما بعده فإنه ليس عليه شيء، هذا أولا. ثانيا، من ذهب إلى مكة بقصد العمرة في أشهر الحج في شوال أو في ذي القعدة أو في ذي الحجة، ثم إنه سافر بعد ذلك، اعتمر ثم سافر وهو يريد الحج من عامه، فإن كان قد سافر إلى غير بلده فإن الصحيح من كلام أهل العلم وهو أعدل الأقوال في المسألة والعلم عند الله أنه يكون متمتعا إن حج. أما إن عاد إلى بلده فإنه قد انقطع حكم تمتعه، لأنه لا يصدق عليه أنه قد جمع في سفرة واحدة بين عمرة وحج. وإن ذبح هدي التمتع على سبيل الاحتياط والخروج من خلاف أهل العلم فهو حسن إن شاء الله. أما إذا دخل مكة غير معتمر فإنه لا يترتب عليه شيء من هذه الأحكام، والله أعلم. وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.